بل من ألزم ما يلزم وأوجب ما يجب عبادة الله جل وعلا، وأن يعمل العمل الذي فيه خلاصه من عذاب الله وفيه سعادته التي لا انقطاع لها. وهذا لا يمكن إلا بطلب العلم، بمعرفة العلم الذي يوصل إلى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله أي عمل أفضل أو أحب إلى الله، قال لا أعرف عملا أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قال وللجهاد في سبيل الله، قال وللجهاد في سبيل الله. وكذلك سئل ابن المبارك نفس المسألة وأجاب نفس السؤال، هذا أمر ظاهر جلي. والعلم الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحف بطالبه وتضع أجنحتها له لظل ما يصنع، هو العلم الشرعي، العلم الذي جاءت به الرسل. ومعلوم أن الواجب إذا كان هناك ما لا يتم إلا به فهو واجب. العلم يدخل فيه كل ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم وفي دينهم، ولكن فيه علم فرض عين، وعلم يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع. وهذا قد يكون له من جانب أهمية كبرى، من ناحية الذي يقوم به من ناحية ذاته، ذات العلم نفسه. ومثلا الله جل وعلا أوجب علينا أن نفهم خطابه وأن نعمل به، وخطاب ربنا جل وعلا كله فيما ينفعنا، ونحن بأمس الحاجة إلى الفهم عن ربنا والعمل بذلك. وأول ما يجب على العبد التوحيد عبادة الله جل وعلا، ولكن التوحيد له أيضا مكملات ينبغي أن يعمل بها، وتكون من الأمور التي لا بد منها، وإن كان بعض الناس يتساهل فيها. مثلا يقول لنا ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر لنا بالاستعداد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن القوة الرمي، وهذا أيضا كلام عام يدخل فيه كل ما يمكن أن يدافع به أو ينكى به العدو، كله يدخل في قوله ألا إنما القوة الرمي. إذن علم الصناعات أمر لازم للمسلم، فإذا احتاج المسلمون إلى أنهم يأخذون ما يحتاجون إليه من العدو فمعنى ذلك أنهم مقصرون في أمر الله جل وعلا وهم آثمون، لأنه لا يجوز أن يكون العدو أقوى منهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك يدخل في هذا علم الطب الذي نحتاج إليه، لا يجوز أن يكون طبيب المسلم كافر أو غاش حاقد للمسلمين، ومثل ذلك علم الزراعة وهكذا، كل الشيء الذي نحتاج إليه هو داخل في أمر الله جل وعلا، وهو من العلوم المطلوبة، ولكن هذه تكون على سبيل الكفاية. إذا قام من يكفي بسد لازم القيام بذلك سقط الإثم عن الأمة كلها، وإلا صارت الأمة آثمة بأجمعها. فمن هنا صار فرض الكفاية مهم جدا، والذي يقوم به يسقط الإثم عن جميع الأمة، يعني صار مهم من ناحيتين، يعني الذي يقوم به من ناحية أيضا كونه إذا ترك آثمت الأمة كله، وهذا ليس من باب الاجتهاد والنظر، هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين لا خلاف فيه. والمقصود أننا نعبد ربنا جل وعلا على بصيرة، وأن يكون المؤمن سالكا مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في يوم من الأيام تاركا الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه. وجل وعلا هذا أخبر عنه جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل اتبعنا الرسول في هذا أو صار منا قصور وتفريط؟ فنحاسب على هذا. فالمقصود أن العلم ليس من جانب واحد لننظر إليه، لأنه علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم الحديث أو علم، مع أن هذا يدخل فيه يعني علم الحديث وعلم التفسير علم الفكر وغيرها، ما تنفك عن هذه الأمور، مترابطة متلازمة. بالإسلام يجب أن يكون شاملا عاما للحياة كلها، حياة الفرد وحياة المجتمع، فلا بد من إصلاح النية، أن يكون طالب العلم عنده نية صالحة بأنه يعرف الطريق إلى الله، طريق السعادة، ثم يبين هذا لإخوانه ويدعو إلى الله على بصيرة. لأنه كما نرى الدعاة كثير، ولكن بعض الدعاة يدعون إلى ضلال، وهذا أمر واضح، وبعضهم يدعو بجهل فيقع في أخطاء كبيرة، وربما يأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من ذلك. فنبدأ بما بدأنا به. قال رحمه الله تعالى: ما نحن بحاجة مثلا للتعريف بالبخاري أو التعريف بأصحاب الذين يعني يذكرهم في السند، لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما نأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونتكلم بما يتيسر ويفتح الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا جميعا، وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن القبول وحسن العمل، لأن المقصود بهذا أن يعمل العبد. قال البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد. هذا آخر كتاب من صحيح البخاري، من الصحيح، ختم به كتابه، وقد بدأ الكتاب بالوحي الذي فيه الحياة وفيه معرفة الله جل وعلا، لأنه لا حياة للإنسان إلا بما أوحاه الله جل وعلا إلى رسله لأن فيه النور والهدى. والتوحيد عمل الإنسان، فأخره لأجل هذا، لأن الإنسان يجب عليه أن يستعد ويتقبل الوحي ويتفهمه ثم يعمل به. وقد أشار إلى هذا المعنى في كتاب العلم، أنه بدأ كتاب الوحي ثم كتاب الإيمان، لأنه يلزم من الوحي أن تؤمن به. والإيمان هو ليس مجرد التصديق كما يقوله كثير من الناس، الإيمان القبول والإقرار به والعمل به. ثم بدأ بالعلم، لأن العلم لا بد أن يكون متلقا من الوحي، وإلى آخر الشيء الذي يلزم الإنسان مثل المعاملات، مثل الأمور اللازمة له حسب ترتيبه الذي رأى في هذا. ثم ختم ذلك بالتوحيد، وفيه الرد على المخالفين فيه في هذا الكتاب، وأراد هذا وهذا. فقال: كتاب التوحيد. وهذا التعبير بالتوحيد أفضل من التعبير بالعقيدة، لأن العقيدة هي ما يعقد عليه القلب عزمه وتصميمه، والذي يعقد عليه القلب عزمه وتصميمه قد يكون باطل وقد يكون حقا، بخلاف التوحيد. لأن التوحيد معناه توحيد الله جل وعلا، أنه واحد في ذاته جل وعلا ليس له نظير، وواحد في صفاته تعالى وتقدس لا شبيه له، وواحد في أفعاله، وهو واحد أيضا في حقه. فهذه أمور أربعة لا بد منها، كلها داخلة في هذا. وقولها التوحيد دخل فيه كل هذه الأشياء، لأن أن تدل على الشمول هذا التعريف. ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مثل ما جاء، يعني هذا ليس كله ما جاء، كل جاء عن النبي ما ذكره هنا، ولكن هذا شيء منه. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله، وما يكون من لوازم التوحيد ومكملاته وواجباته داخل في هذا. وقوله أمته، الأمة هنا يقصد بها عموم الخلق من الجن والإنس، لأنه بعث للثقلين عامة، وهم المكلفون بعبادة الله جل وعلا. أما التطرف والزيادة والكلام الذي لا يدل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المعنى الذي أرسل به، كقول بعضهم إنه أرسل إلى الملائكة، هذا لا حاجة إليه، وليس أيضا صحيحا. الملائكة ما بحاجة إلى أنه أرسل إلى البشر وإلى الجن. ولكن هذا قوله أمته، دعوته أمته، هذا أيضا فيه إضافة، والإضافة تدل على العموم، فتعين أن يكون الأمة هنا أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. الإجابة الذين استجابوا له، ودعوته للخلق كلهم. ثم قوله إلى توحيد الله، يدخل فيه أقسام التوحيد ثلاثة، لأن الإضافة أيضا تدل على العموم. إذا قلت مثلا نعمة الله دخل فيها كل نعمة، كذلك توحيد الله يدخل فيه كل التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. وقوله تبارك وتعالى، تبارك معناه تعاظم وكثرت بركة ما وضع عليه البركة وزادت، وهذا اللفظ خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يقال لمخلوق تبارك أو تبارك بكذا أو نتبارك بكذا. وقوله وتعالى، تعالى من العلو والرفعة، وهو أيضا له معان ثلاثة: علو الذات التي هي استواءه على عرشه وعلوه على جميع خلقه، وهذه من صفات ذاته تعالى وتقدس، وعلو القدر، وهذا يكون في العارفين الذين عرفوا الله جل وعلا، فله العلو في نفوسهم وله القدر، ولكن أكثر الناس ما قدر الله حق قدره، وعلو القهر، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه لمن يؤمن بالله فهو القهار. وقال حدثنا إلى آخره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه من أصغر الصحابة، من صغار الصحابة، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، وجل ما يرويه بواسطة الصحابة، وهذا الرواية يحتمل أنه أخذها من معاذ وأنه شاهد ذلك، وهذا هو الأقرب. وهو من المكثرين، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فظهرت بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى وسم بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الله جل وعلا هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الخطأ أن يقول إن الصلاة هي الدعاء أو الرحمة، لأن الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عطف الرحمة على الصلاة يدل على المغايرة. وقد ذكر هذا البخاري عن ابن العالية قال: صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما التسليم فهو ظاهر، ويؤخذ منه طلب السلامة، وأن الله جل وعلا هو المسلم، وأن اسمه السلام، والسلام إذا جاء معرفا فله معنى آخر ربما يأتي إن شاء الله. وبعث، البعث في الأصل هو إثارة الشيء وإرساله، وهو يختلف باختلاف متعلقه. يقول بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، بعثت الصيد إذا أثرته من مكمنه، وتقول بعثت الرجل إذا أرسلته إلى أمر ما. ويقول الله جل وعلا: ولكن الله كره انبعاثهم، يعني خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبعث من في القبور، يعني يحييهم بعد موتهم، فله متعلقات متعددة. إلى اليمن، وهذا اليمن سمي يمنا التسميات يقولون أنها لا تعلل، ولكن أكثر العلماء يبحث عن تعليلاتها. يقول اليمن لأنه عن يمين الكعبة، كما أن الشام عن شمالها فسمي شام، إن كان هذا فيه نظر. الأسماء القديمة لا سيما اليمن والشام وغيره، والله أعلم. وبعث معاذ داعيا وحاكما ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، المقصود من بعثه هو هذا. وبعثه كان في السنة العاشرة على القول الصحيح، قبيل قبل حجة الوداع، ولهذا جاء أنه لما أرسله قال له وهو يودعه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي ومعاذ راكب، فقال له معاذ إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال ما أنا براكب ولا أنت بنازل، قال لعلك لا تراني بعد اليوم، فلم يره، لم يرجع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين أهل السير. ثم عاد في رواية أخرى، وعادة البخاري في مثل هذا إذا أعاد الحديث يغاير بين السند وبين المتن، ولا تجد في صحيحه كله حديثا أعيد بمتنه وسنده بلفظه، ما فيه تغيير إلا نادر، نادر جدا. فهو إذا أعاده لازم يغاير بين السند والمتن إذا أمكن، وإلا في واحد منهما، هذا فيه مغايرة بين المتن والسند كما هو ظاهر. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو اليمن، هذه من المغايرة. قال له إنك تقدم على قوم من الكين، تقدم ولا تقدم، فتح الدال ولا ضمها بالفتح، لأن لأيش؟ لأجل أيش؟ لأن قدم ثلاثي، والعين هي في المضارع مكسورة، وهذا من باب القياس، الثلاثي مقيس، ما هو يعني سماع، ومصدره قدوما، فيكون يقدم قدم، يعني يقدم قدم يقدم، وفيه خلاف، ولكن هذا هو الظاهر. وقوله على قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب معروف أنهم والقوم، القوم يعني اسم جمع لا لفظ لهم، لا مفرد لهم من لفظه، يقول أنه خاص بالرجال، كل هذه من الأمور اللغوية اللي قد يحتاج إليها الإنسان. قوله من أهل الكتاب، أهل الكتاب معروف أنهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الكتاب بقي عندهم، وإلا كتب الله كثيرة، مع أن كتابهم كتبهم حصل فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، فاختلط حقها بباطلها، وقد أغنى الله عنها في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولها أحكام مذكورة. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، أن يوحدوا الله، هذا هو الاسم مؤخر، يعني أنه ما دخلت عليه هو اسم كان اختر، ويجوز العكس، يجوز أن نقول فليكن أو فليكن أول، يكون عكس أنه الخبر أنه أخر على القاعدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وهذا اللفظ ذكره في عدة مواضع من كتابه، وكلها تختلف، بعضها إلى أن يعبدوا الله، وفي بعضها إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا اللفظ أن يوحدوا الله، فهل مثلا هذه الألفاظ كررت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا يدلنا على أن أكثر رواية الحديث بالمعنى، لأن المعنى واحد، كل هذه معانيها واحد، يعبد الله ويوحد الله وإلى شهادة لا إله إلا الله، المعنى واحد لا يختلف، وهذا شرط لا بد منه في رواية الحديث بالمعنى، أن يكون المعنى الذي يعبر عنه واحد لا يختلف، التعبيرات تختلف والمعنى لا يختلف. ويوحد الله، توحيد الله يكون في ما يخص به من ما يتعلق بالرب جل وعلا من ذاته وأوصافه وأسمائه، وما يخصه كذلك من الحق الذي هو عبادته، يكون عبادة له وحده. إلى أن يوحد الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، قوله فإذا عرفوا ذلك يدل على أنه لا بد من تعريفهم هذا الأمر، ويدل على أن التوحيد أنه يجب أن يكون هو الذي يدعى إليه أول ما يدعى إليه، وليس المقصود مجرد اللفظ فقط، يقول وحدت الله أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف المعنى ويعمل به، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. ثم توحيد الله أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله مع ما يلزم بذلك، وهو هنا اكتفى بقوله أن يوحد الله، فدخل فيه هذا كله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا يجب علينا أن نتفهم كلامه، وكل كلامه هدى ونور والعلم فيه، ولكن لا يجوز أن يكون الفهم خطأ، لهذا يستعين الإنسان بكلام العلماء على المعاني التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع الكلم، وأعطي كذلك الفصاحة والبلاغة، وأعطي كمال النصح وكمال المعرفة لربه جل وعلا، إذا اجتمعت هذه الأمور يكون دليلا على أنه وضح الأمر غاية الإيضاح حسب الإمكان، وهو أمكن من يمكن يوضح هذا. وبهذا يرد على المخالفين بهذا، وهذا مراد البخاري قوله في أول الأمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد، دعوة ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، يعني أنه دعاهم إلى التوحيد، فهم ليسوا بحاجة إلى النظر في كلام المتكلمين، وليسوا بحاجة إلى عقولهم لأن هذا لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه، وإنما الحاجة إلى معرفة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والاكتفى به. وهذه الجملة الأخيرة تدل على هذا أيضا، وقوله فإذا عرفوا ذلك، فإذا ألفا، هذه تدل على الترتيب، على أن ترتيب ما بعدها على ما قبلها أمر مقصود. كما إذا قلت مثلا إذا صلى فلان فكلمه، يعني الكلام بعد الصلاة تبع على ذلك، إذا دخل البيت فسلمه كذا وكذا، أو قل له كذا وكذا فقل له كذا وكذا. هذا يدل على أن من هنا يستدل به على أن أول ما يدعى العبد إليه هو التوحيد، ثم بعد ذلك يدعى إلى اللوازم والواجبات مكملة. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات يوم وليلة. مثلا بعض الدعاة الذي يقول ما ينبغي لنا أن نذكر التوحيد ولا نذكر الشرك لأن هذا فيه نفرة وفيه اختلاف بين الناس، ينبغي أن نؤلف بين قلوبهم وندعوهم إلى حسن السلوك وإلى التراحم والتواصي بينهم، وأما التوحيد الذي فيه تنفير وفيه اختلاف نترك ندعوهم إليه. يدعى ناس مثلا يعبدون القبور ويعبدون أشخاص وغيرها وتترك هذه ما تبحث، هذه دعوة، هذه ليست دعوة في الواقع، دعوة باطلة ولا تثمر شيء، ليست الدعوة إذا خالفت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ضلال وباطل. لهذا رتب دعوتهم إلى الصلوات 5 التي هي من أركان الإسلام على قبولهم التوحيد، وقولهم فإذا عرفوا ذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يعني إذا لم يعرفوا ذلك ويلتزموه ما تخبرهم بأنهم يلزمهم من الصبر، إن الصلاة مرتبة على ذلك. وقوله فرض، الفرض في اللغة هو الحز، حز الشيء، فرضت الشيء إذا حززته بالشيء الذي يؤثر فيه، ولكن المقصود هنا اللزوم الذي لا بد منه، إلزامهم بذلك أمر لازم ألزمهم الله جل وعلا به. وقوله 5 صلوات في يومهم وليلتهم، اليوم والليلة 24 ساعة كما هو معروف، ثم في الوقت غير هذا. فإذا معنى ذلك أن المسلم لا يلزمه من الصلوات إلا 5 فقط، والبقية ليست لازمة، ليست فرض، إنما هي سنن وأمور ترفع به درجاته، فإذا تركها ينام. لكن على هذا ما وجه كون العلماء يقولون، الفقهاء يقولون إذا ترك الإنسان الوتر سقطت عدالته؟ كيف تسقط عدالته ويترك سنة ولا يمكن أن تقبل شهادته؟ لماذا؟ لأن هذا يدل على الاستخفاف، ويدل على الزهد في أمر الآخرة، ومن كان كذلك فدينه ليس قوي. من هنا لأن هذا من الأمور التي، مع أن الإنسان لا يأتي بالصلاة كاملة على الوجه المطلوب في الغالب، فيحتاج إلى أن يأتي بشيء مكملها، لأنه جاء في الحديث أنه الإنسان يسأل عن صلاته فإذا لم تكمل يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل له من تطوع مكمل به فرضه، هذا من فضل الله جل وعلا وغير ذلك من المعاني. ثم هذا فيه بيانا من الذين يقولون انه مثلا الوتر واجب انه ليس لهم دليل على هذا، وقد جاء في صحيح مسلم الوتر واجب، هم يستدلون بمثل هذا، ولكن الوجوب احيانا يعبر عن السنة المؤكدة لأنها واجبة، وهذا لا سيما هذا الحديث وهو من آخر ما قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في آخر حياته فلا يقال إن هذا كان في أول الأمر. قوله فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، هذه لها فروع كثيرة ومباحث كثيرة في هذه الجملة، ولكن يقول يدل على أن الزكاة أنها فرض وأنها أيضا على الأغنياء، وحد الغني الذي يجد نصابا كاملا في جميع الحول، وما كان أقل من ذلك فهو ليس بغني. وقوله تؤخذ من غني فترد على فقيرهم يدل على مصرف الزكاة وأنها في المسلمين لا تخرج عنهم، يعني تأخذ من غني وترد على فقير، فالكافر لا يعانيه زكاة ولا يكون محلا للزكاة، وكذلك المبتدع الذي بدعته تخرجه عن الدين الإسلامي لا نصيب له منها. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، يعني الزكاة، خذ منهم الزكاة المفروضة وتوقع كرائم أموال الناس، توقع أمر بالوقاية، والوقاية يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف واقين فيه، وهذا يكون بالعدل، يعني اعمل العدل في ذلك حتى يكون واقيا لك من الظلم، وهو يدل على أن أخذ الكريمة من المال أنه ظلم، أخذ الكريمة في الزكاة أنه ظلم، ولهذا يؤخذ من هذا أن الزكاة تؤخذ من أواسط المال سواء كانت ماشية أو خارج من الأرض أو غير ذلك من الأموال، لا تؤخذ من الأعانيه ولا من أسافله، وإنما تؤخذ من الوسط، وأخذها من أعانيه يكون ظلما إلا إذا بذلها صاحب المال طائبة نفسه به. ففي هذا أولا يدل على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى من تجب، هذا يختلف باختلاف الناس، ولكن الإمام يلزمه هذا أن يبعث الدعاة الذين يدعون إلى توحيد الله، لأن الإمام هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن الدعاة الذين يبعثون يجب أن يكون علماء يعرفون كيف يدعون، لقوله جل وعلا، لقول الرسول هنا صلى الله عليه وسلم أنا إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، قل حافظ بن رجب بن حجر هذا كالتهي أهله حتى يستعد ويكون عنده علم، لأن مخاطبة أهل الكتاب مخاطبة العلماء ليست كمخاطبة الجهال، يجب أن يكون عنده علم، لذلك إذا كان فيه شبه يبينها، وعلى كل حال داعي يجب أن يكون ذا علم وبصيرة في الدعوة. الحديث الثالث قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا جاء أيضا في روايات كثيرة في الصحيحين وفي غير، وفيه أنه كأن معاذ كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لكن هنا ما ذكر أنه، وقد ذكره في غير هذا الموضع، الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويربف عليه، لأنه ليس ملك وإنما هو نبي عبد لله متواضع. وهذا كثير جدا في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك خلفاؤه كانوا على هذا النهج. خرج يوما عمر رضي الله عنه وهو خليفة إلى ضيعة في المدينة، فأدركته قائلة والحر في المدينة شديد، فرجع قد وضع رداءه على رأسه من الشمس يمشي، فلحقه صاحب غلام راكبا حمار فقال له: ألا تركبني معك؟ فنسب الغلام حمار وقال: صب أركب. فقال: لا، تؤثرني بالمركب الأثير، ولكن أركب أنت وأنا أركب خلفك. ركب خلف الغلام ودخل المدينة وهو راكب خلف الحمار على الغلام على الحمار، وهو خليفة المسلمين صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هكذا يعني خلافة، هذه خلافة نبوة وليست ملك. لهذا سموا خلفاء، خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقومون به من تبليغ الدعوة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري؟ يا معاذ، أول هنا النداء يا معاذ فيها التنبيه ولفت النظر، ثم قال له: أتدري؟ استفهام، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. هل يظن أن معاذ لا يعرف أن العبادة واجبة على العبد؟ هل يظن هذا؟ لا، ما يظن هذا، لأن هذا أمر ظاهر جدا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في كل وقت وآن، فيتوقع أن يكون هذا شيء جديد، أنه جاءه أمر لا يعرفه وأنه غير ما كان متقررا عنده. ولهذا في حجة الوداع ما كان يقول صلى الله عليه وسلم هو يخطبهم، قال لهم: أي بلد هذا؟ سكتوا، هل يجهلون أنها مكة؟ لم يجهلون هذا. قال: أي شهر هذا؟ سكتوا، إنه يجهلون أن هذا شهر الحجة، هذا أمر واضح جدا. قال: أي يوم من هذا؟ يوم هذا اليوم يوم الحج الأكبر اليوم العاشر، هل يجهل؟ كل هذا يسكتون. لهذا كان يقول ظننا أنه يسميه بغير اسمه، كان يقول: أليس كذا؟ أليس في البلدة؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ هذا من هذا القبيل. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم هذا الأسلوب، يعني إلقاء العلم بطريقة السؤال، هذا مفيد جدا، لأن الإنسان إذا ابتلي بالسؤال ثم يعني طلب منه الجواب يصبح نفسه تتطلع إلى الجواب فتقبله وإذا جاء إليها وهي متطلع وهي تتطلع إليه جاء إليها وتطلع إليه صار له وقع وثبت. هذا اللي يكون المربون الآن أو قبل الآن يقول أنه طريقة الحوار أنها هي الطريقة الحديثة والطريقة المجدية يظنون هذا شيء مبتدأ وأنهم جاءوا به من الغرب وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم إليه بأزمان طويلة ولكنهم يجهلون قول الرسول وفعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم سماهم حق، والحق في اللغة الشيء الثابت المستقر، قال لهم حق في المكان إذا ثبت، وسواء كان خبر فهو الخبر الذي يطابق الواقع أو هو الذي سيقع ولا بد منه أو هو اللازم الذي لا بد منه. حق الله على العباد فسره صلى الله عليه وسلم فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله يعبدوه ما اكتفى بقوله يعبدوه، لماذا قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ مثلا الذي مثلا يعبد الله ويقع منه الشرك هل يكون عابدا لله؟ ما يكون عابدا. إذا معناه أنه لو قال أن يعبدوه لكفى، إن الله جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفع عن عبادتهم أن يكون عبدا لله، مع أنهم يعبدون يحجون ويتصدقون ويعملون أعمالا كثيرة، ولكن وجود الشرك فيهم جعل العبادة لاغية لا قيمة لها، فهي عبادة في اللغة ولكن ليست عبادة في الشرع. فالعبادة في الشرع لا يجامع، لا تجامع الشرك، إذا وجد الشرك فسدت العبادة نهائيا ويصبح الإنسان غير عابد، ولهذا قال ولا يشرك به شيئا، فصار هذا من باب التأكيد يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ثم قال شيئا، والشيء هنا نكرة في سياق الخبر الذي يدل على الأمر، فهو كالأنجي يكون عاما يعني يدخل فيه الصغير والكبير والخفي والجلي، وهذا أيضا مثل ما سبق في الحديث السابق يدلنا على أن العبادة معلومة معروفة لديهم، ولكننا في وقتنا وفي قبل هذا الوقت جهلناها ولا تزال مجهولة العبادة. فكثير من الناس يتصور أن العبادة هي الصلاة والصوم والحج غيرها، ما العبادة أشمل من هذا وأعم كما هو معلوم، فهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، يعني يجب أن نمتثله ونأتي به سواء كان واجبا حتما لابد منه أو كان مستحبا. وكذلك اجتناب النهي سواء كان محرما أو مكروها، إذا اجتنبه خائفا من الله فاجئا ثوابا في ذلك فهو عبادة. دخل في هذا العموم المطلق في هذا الأمر، فقوله الله ورسوله أعلم يدل على الأدب، ينبغي أن الإنسان إذا سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقف وليكله إلى عالمه هذا كان لما كان الرسول يخاطب ويسأل ويخبر. أما الآن أقول الله أعلم، لأنه ليس بإمكاننا أن نسأل رسول الله وأنه يعلمنا بهذا الشيء. أقول الله أعلم. إذا قلنا الله ورسوله أعلم، فمعنى ذلك أننا قصرنا في معرفتنا للنبي لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما ترك شيئا مما نحتاج إليه إلا وبينه، غير أن القصور موجود. ثم سأله مرة أخرى: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، وفي رواية: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني إذا جاءوا بالتوحيد فإنه لا يعذبهم، ويلزم من التوحيد اجتناب الشرك، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، لأن كثير من الناس لا يفهم، يرى أن مثلا العبادة وإن جاء فيها مخالفات أنها مقبولة ونافعة وأنها مجدية وأنها منجية. هذا خطأ، وهو خلاف كلام الرسول وكلام الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول في كثير مما يخبر به، لا سيما في دعوات الرسل وإجابتهم بأقوامهم، قال الله جل وعلا عن هود عليه السلام: ماذا قال قومه؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هذا كلهم كان يقول نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني لا بد من ترك الشرك. الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالطاغوت هو المعبود من دون الله، كل معبود من دون الله وهو راض وهو طاغوت، لا بد أن يكفر، والكفر به حقيقة بطلانه وبغضه وتركه، لا بد من هذا. ثم ذكر الحديث الثاني الرابع، قال: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يعني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي سعيد: أخبرني أخي قتادة، قتادة هو أخوه من أمه، فأراد أن يبين هذا البخاري في هذه الرواية، أخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أن قتادة هو الذي كان يرددها، وأبو سعيد هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وأنه كان يتقال لها. قوله أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، هذا من النوع الثاني اللي هو أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وأراد بذلك أن نعرف معنى هذه الآية هذه السورة، وأن الله أحد في ذاته وأحد في أوصافه وأسمائه، وهو كذلك واحد في حقه الذي يجب أن يفرد به، وإذا جعل لمخلوق منه شيء فالإنسان لم يأتي بالتوحيد ولم يوحد، يوحد الله جل وعلا. وقوله يرددها معناه أنه يرددها في الصلاة في صلاته، هذا فيه أن تردد السورة في الركعة الواحدة أو الركعات أنه لا بأس به، وأنه لا ينكر على ذلك، بل فيه هذا فضل عظيم في هذه السورة. وفيه يعني السؤال عن الأمر المشكل، إذا أشكل الإنسان سؤال واستنكره لا يجوز أن يقدم على إنكاره بلا علم، لا بد أن يرجع إلى العالم ويسأله. هذا أبو سعيد ما أنكر، وإنما جاء يسأل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن هذا حق وأنه على الصواب. هدى كأن الرجل يتقال لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. كثيرا ما يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، يقول: والذي نفسي بيده. وهذا يدل على أمور: النفس المقصود بها الحياة، يعني حياته وموته بيد الله جل وعلا، ويدل على الإنسان لا يملك من ذلك شيء، أنه بيد الله جل وعلا. ويدل على أن لله يد جل وعلا، لأنه لا يقال يد الحائط أو يد النخلة أو يد الشجرة أو يد الجبل. الذي ليس له يد لا يقال له إن بيده كذا وكذا. وقوله إنها لتعدل، إذا قل عدل يعدل أو عدل يعدل هنا تعدل معناها أنها توازي هذا الشيء وتماثله في الحكم وليس في كل شيء. واختلف العلماء في وجه كونها تعدل ثلث القرآن على أقوال، وأصحها أن القرآن جاء لثلاثة أغراض رئيسية. الأول الأحكام والأوامر والنواهي التي يأمر بها ويحكم بها جل وعلا على عباده. الأمر الثاني الإخبار الماضي والمستقبل التي يخبر بها، يدخل بها قصص الرسل وغيرها. الأمر الثالث الخبر عن الله جل وعلا، عن صفاته وذاته، والسورة هذه خالصة لهذا الأمر الثالث. صارت تعدل القرآن من هذا الوجه، وهذا هو أصح ما قيل فيها. والعلم عند الله جل وعلا. ثم هذا فيه دليل على أن كلام الله يتفاضل، أن بعضه أفضل من بعض، وهو ظاهر. فإذا كان كذلك فكلام الله من صفاته، فتكون الصفات كذلك تتفاضل. هذا ينكره كثير من شرح الحديث، ينكرون هذا الشيء، وإنكاره منكر، لأن هذا واضح الدلالة، وفيه أدلة غير هذا. أما معنى السورة قوله جل وعلا: قل هو الله أحد. أولا الله جل وعلا أمر الرسول يقول هذا القول، قل، فقال لنا كما قيل له. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما سمعه من الوحي أخبرنا به وقاله لنا، ولم يترك شيء، حتى الأوامر التي تخصه جاء بها. هذا واضح. والذي مثل يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيء أو جحد شيء، ما حكمه؟ ها؟ الذي يقول أن الرسول ما بلغ كذا وكذا، هل يكون مسلم؟ بعيد عن الإسلام جدا. أنه لا بد أن يشهد أنه رسول الله، فإذا شهد أنه رسول الله فرسول الله بلغ البلاغ المبين. وكان أيضا إذا كثر الجمع صار يسألهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، يشهدون له نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، يصبح يستشهد ربه يقول يا ربي اللهم اشهد اللهم اشهد عليه. وفي قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلم يبلغ رسالته ماذا يكون؟ الأمر ما هو سهل، بلغني. ولهذا يقول العلماء يأخذون من هذه الآية كل ما لم يبلغه الرسول فهو بدعة وضلالة، كل ما لم يبلغه فهو بدعة وضلالة. وبلغ كل ما جاء من الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من الشهادة له بهذا. وقوله قل أمر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما سمعه من جبريل جاء به من الله أداه إلينا، وأنه حفظ ولم يترك منه حرف واحد. ولهذا يقول العلماء من أنكر من القرآن حرف واحد كان كافرا وله إلى آخره. أمر متواتر محفوظ، الأمة كلها حفظته من أولها لآخره، ما هو يعني مجرد كتابة، كتابة وحفظ. ولهذا حرص الكفار كثيرا على أن يبتلوا في شيء ويغيروه ما استطاعوا ما استطاعوا، لأن الله هو الذي تولى حفظه، وهذا من حفظه، هذا من أبلغ الحفظ. قوله الله أحد، قل هو الله أحد، فأحد هذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا في الإثبات، ما تقول فلان أحد أو الناس أحد أو كذا، أما في النفي فلا بأس تقول ليس في البيت أحد النفي، أما في الإثبات فهو من خصائص الله جل وعلا. ومعنى أحد يعني أنه واحد لا نظير له، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله التي يفعلها من الخلق وغيرها وغير ذلك. وقوله الصمد، الله الصمد، الصمد فسر بتفسيرين مشهورين وتفسير ثالث أيضا جاء عن بعض السلف، الصمد الذي لا جوف له، الصمد. وبعضهم يعبر يقول لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، هو صمد، صمد هذا معناه. ويقولون هذا أيضا معنى كونه جل وعلا لا يطعم ولا يطعم كما جاء في قراءة، هو غني بذاته عن الطعام وعن غيره، هذا معنى الغنى ومعنى الصمد. والتفسير الثاني قريب من هذا، الصمد هو القائم بنفسه المستغني بنفسه عن كل أحد، وكل أحد يصمد إليه بحاجته، فقير إليه. هذا التفسير المشهور عن السلف فيها. وقوله لم يلد ولم يولد، وهذا تفسير بقوله الصمد، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد يعني لا ليس له أصل تفرع منه وليس له فرع يتفرع منه، فهو واحد في ذاته أول قبل كل شيء لا مبدأ له، وهو كذلك غني وكذلك هو آخر لا نهاية له، يكون هذا المعنى قول الله جل وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. وقوله لم يكن له كفوا أحد، الكفو هو المكافي الذي يكافي يعني يماثل في شيء من الأشياء، فهو ليس له مات وتعالى الله وتقدس. هذا من باب الإجمال. أما الحديث الذي بعده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. سرية معروف أنها قطعة من الجيش، وسميت سرية لأنها كثيرا ما تسري بالليل وتخفي أمرها، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني أنه يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. وقال له أصحابه إما أن تكتفي بها وإما أن لا تقرأها، فقال ما نافي بفاعل إلا بهذا، تركوا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم بالشيء أنه ما يعارض فيه، أو كان الأمر فيه مجال للنظر أو الاجتهاد أنه لا ينكر. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. أولا هذا يؤخذ فيه أن الله جل وعلا له صفات، وقد أنكر ابن حزم رحمه الله أن يقال أن لله صفات، وقال هذا من بدع المتكلمين وهو إنكار منكر. الله جل وعلا ذكر له صفات كثيرة، سأت كل شيء رحمة وعلما، والمعاني التي تقوم بذات الله هي الصفات. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء هي التي تدل على المسمى تعرف به، والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف. هذا أمر واضح، هذا كثير. وقوله أنا أحب أن أقرأ بها يدل على أن هذا من التوحيد، وأن محبة التوحيد تدخل الإنسان الجنة. ثم جزاؤه أن الله يحب، قال أخبروه أن الله يحب، وهذا أيضا في إثبات الحب لله جل وعلا أنه يحب بعض عباده أكثر من بعض، وهو يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطيع وغير ذلك. وهذا أصل يجب أيضا أن يعتنى به، وقد أنكره كثير من المتكلمين ومنهم الأشعرية أنهم ينكرون أن يكون الله يحب، وبعضهم ينكر أن يكون يحب أيضا، لأن الحب يقول يجب أن يكون بين متناسبين متناظرين. هذا إنكار لا يجوز، لأن هذا التعليل تعليل لا يقبل، غير مقبول. فهو يعني نظرا إلى المخلوقات التي يشاهدونها ويقيسون عليها، وكل الباطل جاء من باب القياس الذي يقيس عليه المتكلمون رب العالمين جل وعلا. ومحبة الله ظاهرة، فحبه جل وعلا يتفاوت لعباده، فهو يحب جل وعلا بعض عباده أكثر من بعض، وحبه من صفاته التي تخصه، فالعبد لا يشاركه في شيء من خصائصه، بل إذا وظيف الحب إلى العبد كان خاصا به، وإذا وظيف إلى الرب كان خاصا به، كبقية الصفات هكذا، الصفات كلها هكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. السلام عليكم.

Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. جاء في تفسير هذه الآية وسبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتلوها في المسجد الحرام المشركون يسمعون، قالوا: إنه يأمرنا أن نعبد إله واحد وهو يعبد إلهين، مرة يقول يا الله ومرة يقول يا رحمن. فنزلت الآية هذه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومقصود البخاري في هذا أن يبين أن لله أسماء وأن أسماءه حسنى وأنها كثيرة، ولكن كلها حسنى، ومعنى الحسنى يعني أنها بلغت الغاية في الحسن، وأنه لا يتطرق إليها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه، يعني أن لله الكمال المطلق، وكل كمال فهو له، من داخل في معنى أسمائه، أسمائه الحسنى. وهذا يرد به على المتكلمين الذين يقولون إن الدليل على إثبات شيء يجب لله جل وعلا هو العقل، فما دل عليه العقل أو دل على نفيه يجب اتباعه. هذا عامة، يعني عامة المتكلمين هكذا يقولون. أراد أن يبين أن المرجع في هذا إخبار الله جل وعلا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن أسماء الله جل وعلا يجب أن تكون مأخوذة من الوحي. وهذا معنى قول أهل السنة في عقائدهم: أسماء الله وصفاته توقيفية، ويعني أنه يوقف على النص الذي جاء بها، ولكن وصفها بأنها حسنى، أنه لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. ثم صار يذكر بعض التفصيلات، وهذا بعض الشراح يقول أن هذا الباب شرحه إلى آخر الكتاب، كل ما جاء في الأبواب التي تأتي بعده فهي تفصيل لهذا الباب، لأن كلها الذي يذكرها أسماء الله الحسنى جل وعلا، وكأنه جعل هذا قاعدة، أن كل ما اتصف الله جل وعلا به فإنه كمال، ولكن ليس الذي يصفه المخلوق، بل هو الذي يصف نفسه جل وعلا، فما جاء به الوحي وجب قبوله وفهمه والعمل به. ولا نرجع في هذا إلى أقوال المتكلمين ولا غيرهم ممن يقيس، يعني أقوال الأقشة العقلية لا تستعمل في هذا، لهذا ذكر جل بعد ذلك شيئا من الأسماء. قال عن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وبهذا يتميز المقصود، لأن الإنسان يوصف بأنه يرحم، والله جل وعلا يوصف بأنه يرحم، ولكن الفارق أن أسماء الله حسنى وصفاته عليا، أما الإنسان بحسب ما يقوم عنده وبحسب ضعفه وما يقوم بخلقه الذي يحتاج إليه، يعني خلق الإنسان فهو خلق ضعيف، فلا يجوز أن يكون هذا مانعا من أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه كما زعم من زعم من المتكلمين، لأنهم يزعمون أن المشاركة في شيء يدل على التشبيه، ويقول أن المشاركة في مجرد الاسم أو مجرد الاسم والمعنى لا يدل على التشبيه، بل لله ما يخصه وللعبد ما يخصه، وهذه القاعدة إذا فهمها العبد زال عنه الإشكالات التي يريدها المتكلمون كثيرا، وحالت بينهم وبين أن يصفوا الله جل وعلا بما جاء به الوحي، إنهم زعموا أن مجرد المشاركة أنه يدل على التشبيه، فنفوا عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدلنا على فهم البخاري رحمه الله، أنه عنده فهم عميق، أنه يرد على المتكلمين بالآيات والأحاديث، ولكن يجب أن نفهم المراد. في هذا تكال الذين تولوا شرح الكتاب من المتكلمين أبعدوا عن مراده، عن فهم مقصوده، حاولوا أنهم يجعلونه في صفهم، كل هذا بعيد عن ما أراده رحمه الله. وذكر الحديث الثاني فيه القصة التي ذكرها، فإن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رسول تدعوه لحضور ابنها وهو في الموت، وقد اختلف العلماء من هو هذا، بعضهم يقول أنه محسن بن فاطمة، بعضهم يقول انه بل هو ابن ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه، وبعضهم يقول غير هذا، والصحيح انها بنت، وانها عاشت ببركة حوار النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة. ورجعه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا أحسن ما يعز به من فقد له حبيب أو قريب، يعز بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فليصبر العبد يحتسب الأجر، إذا لم يصبر ولم يحتسب مضى قدر الله ولم يغير جزعه وعدم صبره من الواقع شيء، فجرى عليه القدر وفاته الأجر، ثم هو يسلو كما تسلو البهائم. والصبر كما قال صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى، والصبر معناه في اللغة الحبس، لهذا يقال قتل فلان صبر إذا حبس وأمسك وكتف ثم قتل. والصبر قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة وكلها واجبة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار التي تجري. ولا بد في هذه الحياة، لا بد أن ينال الإنسان ما يناله من ما يفقده من قريب أو حبيب أو غير ذلك، فبالصبر يتحصل الأجر ولا يطيع الشيطان ويتبعه. الصبر أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن، مرة يؤمر به ومرة يثنى على من صبر، ومرة يوعد به جزاء عظيم. والاحتساب قوله: فتصبر ولتحتسب. قوله إن لله ما أخذ، يعني أن الميت الذي مات من كل الله، عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي وهبه. والواهب إذا أخذ ما وهب ليس عليه لوم، ولا يجوز أن يجزى على ذلك. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني كل شيء لله جل وعلا فهو ملكه، يتصرف فيه حسب مشيئته وتصرفاته بحكمة جل وعلا، بحكمة ورحمة. ولكن الإنسان لا يدرك هذا، كثيرا أنه ما يدرك ذلك. وقوله وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني أن الأجال أنها لا تتأخر ولا تتقدم عما كتبت له. وهذا جاءت نصوص فيه، وإن كان بعض الناس يشكل عليه بعض النصوص التي يتصور أنها تعارض هذا، والواقع أنها لا تعارضه. مثل قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعمر معمر ولا ينقص من عمره، فمعنى هذا يقول أن المعمر قد ينقص من عمره وقد يزاد لنص الآية، هذا غير صحيح، لأن معنى الآية كما يقول المفسرون: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. فهذا مثل ما إذا قلت عندي دينار ونصفه، هل نصف الدينار هو نصف الدينار اللي معك ونصف دينار آخر؟ فأقول هذا مثله، فلا يدل على ذلك. أما ما جاء في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، هذا أيضا لا يخالف ذلك، لأن صلة الرحم من الأجل المكتوب. فالله جل وعلا كتب أن تأجيل هذا الإنسان مدع به بسبب صلة الرحم، وكتب ذلك وهو في بطن أمه، ليس معنى ذلك أنه يموت بأجلين، أنه يحيى بأجلين، أنه مثلا لو وصل كان أجله كذا، وإذا قطع كان أجله كذا، كما يتصور كما يقوله من يقوله، فيكون هذا في أمر متردد فيه. الله علم الغيوب، يعلم كل شيء وكل شيء قدره وكل شيء في كتاب سابق. الله كتب الأجل وكتب الأسباب، يعني كتب الأسباب والمسببات، وكلها تقع في قدر، فليس في ذلك معارضة وليس فيه إشكال. ولهذا لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي وبأبي وبكذا، قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأعمال معدودة لا تزيد ولا تنقص، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان أفضل، أو نحو هذا. الأجال لا تزيد ولا تنقص، والأجال لها أسباب قد كتبت، وليس في ذلك مثلا أن الإنسان أنه يفسح له في أجله بأن أجله كان كذا، فلما وصل مثلا صار أجله ممدودا، أو أن الدعاء مثلا يرد القدر كما جاء في القدر، أمور تتعالج بين السماء والأرض المقدر والدعاء، وأنه الدعاء يرده، والقدر لا يرد، ولكن الدعاء من القدر قدر أن هذا يمنع من كذا بسبب دعائه الذي علم الله جل وعلا أنه يفعله قبل وجوده، أنه يفعله قبل وجوده. وكل شيء عند الله جل وعلا في كتاب معلوم له. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء عنده بأجل مسمى، يعني هذا كله، لأنه قال كل شيء عنده بأجل مسمى، والأجل المسمى المكتوب المحدد الذي لا يزاد فيه ولا ينقص، هذا يجب أن نفهم. وقوله: فمرها فلتصبر، يعني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصبر يعني تحتسب تمنع نفسها من الكلام الذي لا يجوز، أو الكلام الذي يخالف أمر الله، أو الفعل كلطم الخد أو شق الجلد أو الخنش أو النتف في الشعر أو ما أشبه ذلك مما كان تفعله جاهلية، فهذا خلاف الصبر. وقوله: تحتسب، يعني تحتسب الأجر الذي وعده الله الصابر على هذا. وهذا أيضا يدل على أن العمل بالنية، أن الاحتساب هو النية ومعالجة النفس لأنها ترضى بما قدره الله جل وعلا، وإن كان هذا ليس واجبا، أقصد الرضا، وإنما الواجب الصبر. الرضا يعني أمر قد لا يدركه العبد، لأنها انفعالات نفسية تحدث فيها، فهذه قد لا يملكها الإنسان، ولكنه يملك الصبر لأن يمنع نفسه من الشيء الذي يخالف أمر الله جل وعلا. ويورد على هذا إشكال، كان يريدون على هذا أن التوبة، يقولون أنها التوبة ترتوي أنه لا بد من الندم فيه، فهي من شروطه. فهل يملك الإنسان الندم؟ أن الندم من فعال نفسي، إشكالات بعضها غير، يعني الندم يستطيع، وهو الندم كونه مثل يتأسف على ما وقع منه، وكيف ضحك على الشيطان ووقعت في هذا، كيف غلبني، كيف غلبت من نفسي، هذا من أهم الندم كونه، يعني فهو يندفه في هذه الطريقة. أن شيء يكون في النفس مثلا يمثل، يكون الإنسان لو مثلا باع بيته الذي يساوي مثلا مليون، باعه ب500، ثم تبين له ذلك الغبن أنه مغبون، هل يملك أنه لا يندم؟ يقول: ما يملك. كل التمثيل يعني يكون يعني على غير الذي يوقعونه عليه. وقوله تحتسب يعني أنها تحتسب الأجر الذي ركب على الصبر بالنية وامتثال أمر الله جل وعلا حفظ اللسان والجوارح على الطاعة التي أوجبها الله جل وعلا. فأعادت الرسول يعني عادت على إلى الرسول تكرر عليه أنه يأتي إليها وأقسمت لتأتينها، وهذا يدل على جواز القسم على من يغلب على الظن أنه يطيعه. وهل يلزم مثل امتثال هذا بر هذا القسم إبراره؟ هذا غير لازم، ولكن يستحب له أن يبره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قام فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد، مقصود سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وذكر غيرهما. فدفع إليه الصبي، دفع يعني أنها دفعته إليه، ونفسه أو نفسه نفسه تتقعقع كأنها في شن، يعني أنه له عنده صعوبة في التنفس وله صوت يتردد في صدره من شدة الألم وشدة ما يعاني ويقاسي. والشن هو الجلد الذي يتخذ للماء إذا يبس وخلولق صار خلق صار شن، وإذا يبس وحركت في الهواء صار له صوت. فمثل نفسه، والمقصود نفسه نفسه نفسه الذي يخرج، مثله بالشن. ففاضت عيناه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بكى، ففاضت عيناه بالدموع. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني هذا الذي صنعت وأنت تنهينا عن البكاء. سعد ظن أن دمع العين وحزن القلب أنه هو المنهي عنه، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه رحمة، رحمة لهذا الضعيف المسكين الذي وقع في هذا الشدة وهذا الأمر الذي من رآه من كان عنده رحمة رحمة، وهو أمر شديد، وهذا الشيء الذي لا بد لكل إنسان منه. وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشاهد في هذا ما سبق في الحديث الأول أن العباد يوصفون بأنهم رحماء وأنهم يرحمون وأن لهم رحمة، والله جل وعلا يوصف بأنه رحمن له رحمة ويرحم جل وعلا. وهل يكون هذا في تشبيه؟ هذا المقصود. فالإنسان له ما يخصه من هذا، وربنا جل وعلا له ما يخصه. فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن طريقة المتكلمين خطأ، لأنهم جعلوا المشاركة في المسمى وفي الاسم يدل على التشبيه، فدعاهم هذا إلى نفي الصفات. يقول هذا أمر باطل يدخله الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في الواقع ليس مطابقا كما يقولون وليس تشبيها، ليس تشبيها، لأننا إذا أضفنا الصفة أو الفعل زال الاشتراك نهائيا. الاشتراك يحصل قبل الإضافة. إذا قلت رحمة، رحمة هذا يجوز أن تكون رحمة يعني صفة لله، ويجوز أن تكون صفة للمخلوق، ولكن إذا قلت رحمة الله صارت خاصة به لا يشاركه المخلوق فيه. وإذا قلت رحمة زيد أو رحمة بكر أو رحمة فلان صارت خاصة به، الله لا يشاركه فيها، ولله ما يخصه وللعبد ما يخصه، وليس في هذا اشتراك. ولكن الاشتراك في الأصل لا بد منه، وإلا لا نفهم. لو لم يكن عندنا شيء اسمه رحمة يتعرف فيه ونعرفه، إذا خاطبنا الله جل وعلا وقال إن الله يرحم إنه رحمن، ما نفهم هذا. ولهذا جاء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخص السمع والبصر لأن السمع والبصر يتصف به المخلوق كله، كل المخلوقات حتى البهائم. كأنه جل وعلا يقول لنا لا يدعوكم كونكم تتصفون بالأسماء والأبصار والحيوانات أن تنفوا صفاتي، فأنا ليس وصفي كوصف المخلوق، لذا قال ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في فعله ولا في ذاته. بل هذا في المخلوق لا يمكن أن يتوقع إلا إذا كان عندنا شيء نعرفه، يعني لا يمكن أن نعرفه على الوجه الذي يمكننا أن نقبله في الإخبارات التي نخبر بها. في الجنة أخبرنا الله جل وعلا أن فيها عنب وفيها نخل وفيها زوجات وفيها فواكه وفيها خمر وفيها لبن وفيها ماء وفيها غير. ولو لم يكن عندنا توكن عندنا هذه الأشياء في الدنيا معروفة لنا ما فهمنا هذا الشيء ولا عرفنا، مع الفارق البعيد. هذا جاء عن ابن عباس أنه قال ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، جرد اسماء، إن الصفات واللون والطعم والرائحة وغيرها لا عندكم شيء منها. هذا إذا كان في مخلوق، وكيف بين الخالق والمخلوق؟ هذا أكثر وعدا وأشد يعني مفارقة لهذا لهذا. تعالى الله وتقدس، فليس يثبت. ولهذا مثل ما يقول الإمام أحمد ويقول نعيم بن حماد ويقول غيره من العلماء المتقدمين، إثبات الصفات ليس تشبيها، والجهمية ونحوهم زعموا أنه تشبيه. إثبات الصفات ليس تشبيها، والبخاري على هذا النهج، فهو يراده هذه الحديث كأنه يقول هذا القول نفسه، إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه ولا يدل عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يدعون الصحيح يدعون له الولد، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا أيضا مثل الباب السابق، إن الله هو الرزاق. الآية كذا خالف إن حتى شو اسمه ترجمة البخاري ليست كذا. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كتبت الآية الله هو الرزاق جعلوا على هذا وليست كذلك. فقوله جل وعلا إن الله هو الرزاق الآية هذه قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تدل أولا الرزاق اسم من أسماء الله وذو صفة والقوة وذو بمعنى صاحب القوة والقوة صفة ومتين وصف للقوة مكانة شدة وجل وعلا له الصفات كما أن له الأسماء وصفاته عليا وأسماؤه حسنى تعالى وتقدس. الرزاق فيه مبالغة عن كثير الرزق والرزق انقسم إلى قسمين رزق يكتاف به وهذا عام بين كل حي بين الحي كله البهائم والعقلاء وغيرهم فالله هو الذي يرزقه ورزق خاص وهو رزق الإيمان والعلم النافع والهدى وهذا يخص من سبق له الحسنى من الله جل وعلا وكله داخل في هذا. والقوة المتين يعني أنه جل وعلا يرزق ولا يرزق فهو جل وعلا غني غني عن عباده وإنما العباد هم الفقراء إليه يجب أنهم يطلبوا رزقهم من الله جل وعلا وما تكون به حياتهم وقوامهم صحتهم وما يستقبلهم كلها يجب أن تطلب من الله جل وعلا هذا من عبادته. فهو خبر يقتضي أننا نطلب ذلك من ربنا جل وعلا ونعبده به فهذا من عبادته وهذا من مراد البخاري رحمه الله ما ذكر الحديث ما أحد أصبر على أذى أصبر أفعل وأحد ما أحد أحد هنا جاء النفي ما أحد فهو نفي مطلق وأصبر أفعل من الصبر والصبر هو الامتناع من الشيء مع إمكان فعله على أذى صنعه وفي هذا أن الله يتأذى من فعل بني آدم فالإنسان يؤذيه يؤذي ربه ولكنه لا يضره فالأذى هو الذي يكون أثره ضعيف مثل الكلام وما أشبه ذلك أما الضرر فهذا لا يلحق الله جل وعلا إنهم لا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم ولكنهم يؤذون الله من الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وسيأتينا الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فابن آدم يؤذي ربه فكونه يسب مخلوق الله جل وعلا سبه يلعن يعني كان يلعنون مثلا الأيام والليالي ويلعنون السنين ويلعنون وذلك راجع إلى الخالق الذي يخلق هذه الأشياء وهذا لا يزال عند كثير من الناس ولسيما الشعراء والأدباء. فقوله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني الله جل وعلا يسمع الأذى من بني آدم العقلاء ثم يعافيهم ويرزقهم ويردق عليهم النعم مع الأذى الذي يصدر منه. هذا يحصل من مخلوق، مخلوق لا يستطيع ذلك. لهذا قال يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يدعون يعني أنهم يدعون ويدعون، لكن هم يدعون الولد، ومعنى ذلك أنهم يزعمون كذبا، يكذبون أن بالله ولد، قالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله وتقدس. هذا من الظلم، ظلم الإنسان وكذبه تزويره. ثم هذا يدخل فيه كل ما يصف الله جل وعلا به وهو متنزه عنه، كل ما وصف الإنسان ربه جل وعلا بشيء قد تنزه الله عنه وتعالى وتقدس فإنه داخل في هذا. هذا من العموم، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يوصف بالإثبات والنفي. النفي الذي صفاه جل وعلا كونه ليس له ولد وليس له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس له سميع، ليس له ند، هذا يجب أن نصف الله جل وعلا به. أما الإثبات فهو كثير جدا. ثم النفي يقول العلماء ليس مقصودا لذاته، وإنما ينفى الشيء المعين ويثبت كمال ضده. ومعنى هذا إذا قال ليس له ولد لأنه الصمد تعالى وتقدس، له كمال، له غنى المطلق. إذا قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، نفي الظلم الذي هو وضع ما لا يستحقه عليه وإثبات كمال العدل. أما نفي خالص نحو فهذا لا يأتي في صفات الله جل وعلا، مع أن هذا كثير جدا عند المتكلمين. والبخاري يريد إبطال هذا القول وإثباته به، إنه يرد على المتكلمين في هذا، لكن رده بالنصوص. يقول لطالب العلم الذي يقرأ تفهم هذه النصوص وتدبرها ففيها الغنى الذي يغنيك عن قول المتكلمين، وفيها الهدى فهي تغنيك في معرفة ربك، وفيها الرد على المبطلين الذين زعموا خلاف ما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غر إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. قال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب هذا من باب إضافة الفاعل إلى الموصوف إلى صفة، إضافة الموصوف إلى صفة، فعالم موصوف والغيب صفة، وعالم اسم فاعل، عالم الغيب، فهو بهذا الأسلوب يدل على الاختصاص، أن هذا يخص الله جل وعلا، لهذا قال فلا يظهر على غيبه أحدا. جاء الاستثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم إلى آخره. فهذا الذي يعطيه الله جل وعلا الرسول، يعني يخبر بالشيء المستقبل أو الشيء الماضي الذي لا يعلمه الخلق، ولكن ذلك عن طريق الوحي الذي يعلمه الله جل وعلا. إن هذا يدخل فيه الرسول البشري والرسول الملكي. ثم الغيب اسم تحته جنسان، جنس تحته نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. النسبي كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب بالنسبة إليه، ومن شاهده فليس غيبا بالنسبة إليه، وهذا كثير جدا. وأن المطلق فهو الذي لا يعلمه إلا الله، والله جل وعلا أخبر أنه يعلم غيب السماوات والأرض، وأنه لا يعلم ذلك إلا هو تعالى وتقدس. وبهذا يتبين الذين يقولون أن الرسول يعلم الغيب أنهم مخطئون، الله لا المخلوق لا يعلم إلا ما علمه الله، لا رسول ولا جبريل ولا غيره. ولهذا لما قال الله جل وعلا إني للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال بعد ذلك ما ذكر الأشياء، قال بعوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا جميع رسول الله وملائكته لا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا إياه. ثم ذكر وجوب إثبات علمه، ففيه إثبات أن الله عالم الغيب، وفيه إثبات وصف الله بالعلم، إنه قال عالم الغيب، فله العلم الكامل تعالى وتقدس وصفا له. ولهذا ذكر آيات فيها إثبات العلم، من أبلغ الآيات قوله ولا تضعوا إلا بعلمه، من أبلغ ما يوصف الله جل وعلا بإثبات العلم به. يعني قال إن الله عنده علم الساعة، وقوله إن الله عنده علم الساعة يدل على الاختصاص، أن هذا خاص به جل وعلا، وأنه لا أحد يعلم ذلك لا في السماء ولا في الأرض. وقوله أنزله بعلمه، هذا فيه اختلاف بين المفسرين، منهم يقول أنزله بعلمه يعني فيه علمه، ومنهم من يقول أنزله عالما به لمن يهتدي به ويضل عنه، غير ذلك، والمعنى واحد ما يختلف. والمقصود أنه فيه وصف الله جل وعلا بالعلم، لما قوله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا من أبلغ الآيات التي تدل على إثبات العلم. وقد كان هذه المسألة من قديم أنكرها من أنكرها، ولكن بين الصحابة أن هذا كفر بالله جل وعلا، وكذلك العلماء فرجعوا عن ذلك. ولا يزال كثير من الناس ينكر هذا، ينكر علم الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، وإنكارهم إياه من باب الجدل، الأمور التي القياسات التي يأتون بها وهي باطلة، يقول من العلم انه اي امور تكون زائدة على ما في النفس، اما باكتساب واما بالنظر والاعتبار وذلك، وكله كل الانكار من هذا الباب، لانه من باب القياس، القياس على المخلوق، ينظرون ماذا في مخلوق ثم عرفوا ذلك قالوا لا يجوز من الله ان نصف ذلك كما سبق بالرحمه، ان الرحمه هي رقه تكون في قلب الانسان يجب الميل الى المرحوم، فلهذا انكروا ذلك وانكروا رحمه الله جل وعلا، وقالوا لهم هذه رحمه المخلوق، اما رحمه الله جل وعلا فهي تخصه وكذلك علمه وغير ذلك من صفاته. وقد مثلا يستشكل بعض الناس من هذه العالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، ولا سيما انه ذكر ان فاتن الغيب خمس كما سياتي في الحديث، يقول مثلا منها ما في الارحام ومنها ما في الغد ومنها نزول المطر ومنها قد يكون هبوب الرياح وما أشبه ذلك، والآن الناس يدركون شيئا من ذلك ويدركون ذلك كما يقولون، الواقع أنه لا يدخل ذلك، وهذا لا يدخل، لأن هذه التي يدركونها أمور جزئية ومرتبة على أمور مصنوعة أو أجهزة معينة تكشف الشيء الذي يعني صنعت لها أو بعضها فقط، وذلك أمور كثيرة من الغيب ما يدركونها ولن يدركونها، فهي لا تقبح في هذا. والساعة إن الله عنده علم الساعة يعني مجيئها متى تكون، والساعة المقصود بها النفخ في الصور، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. أما الأمرات والدلائل فهي كثيرة، ولكنها مجيئها لا تأتي إلا ببغتة، أن الله جل وعلا جعل بعثة الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم علامة الساعة، قال اقتربت الساعة انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني قريبة، وكل عات قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه هذين كهاتين كادت تسبقني. تصور بعض الناس أنه هو الوسطى كبير ذي والساعة التي بعده، وليس كذلك، ما هو هذا المقصود، لأنه لو كان هكذا لعلم ولو بالتقريب مجيء الساعة، لكن المقصود أنها ملاصقة له، أنها بعدها مباشرة، ما بينه وبينها أحد لا من أنبياء ولا غيره، فهي تأتي بعده، ولهذا سمي نبي الساعة صلوات الله وسلامه. وقوله قال يحيى، يحيى هو الفراء، وكثير ما ينقل عنه في هذا الاسم، ويحيى وفر من علماء اللغة، الظاهر على كل شيء علما. من جاء بذكر الظاهر هنا؟ البخاري عادته إذا جاء بآية لها نظير لفظ أو بالمعنى أنه يذكرها غالبا، هو يسلك هذا المسلك في كتابه كله. قول الله جل هو الظاهر هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، أصله هذا. قال الظاهر على كل شيء يعني أنه فوق كل شيء ظهورا حسي ومعنوي كما سبق. أما قوله على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، فهذا مقصوده أن يرد على المبطلين الذين يقولون أن الله في كل مكان، وليس هذا هو معنى الآية كله، وإنما هذا جزء من معناها، كعادة السلف يفسرون الكل بالجزء بجزء المعنى. هذا قد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يجوز العدول عنه، يعني هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الظاهر وأنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء. هي أسماء أربعة متقابلة، هذه لا يمكن التسمية مخلوق. من كان أول لا يكون آخر، من كان ظاهرا لا يكون باطنا. الله جل وعلا صفاته تخص وأسماء تخص، هذه أسماء، أسماء لله جل وعلا جاءت متقابلة، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال وهو بكل شيء عليم تعالى وتقدس. والمقصود أن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير واضح، ويجب أنه يعتمد ولا يصار إلى غيره من أقوال الناس. ما ذكر الحديث قال: خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. بمعنى تغيظ تنقص، هذا الشيء إذا نقص، والأرحام يعني التي تكون محلا للحمل، حمل الجنين، سواء كان من العقلاء من بني آدم أو من الحيوانات. فالله جل وعلا يعلم ما فيها، لا يعلمه إلا هو. هل يكون هذا صحيحا سليما كامل الخلقة، يكون مؤمن أو كافر، شقي أو سعيد، ما مثلا حياته وما يلاقيها وما إلى غير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله. فهو من خصائص الله جل وعلا، ليس معنى كونه يشاهد في الرحم بعدما يمضي عليه كذا وكذا، هذا جزئية بسيطة، فلا تكون فيه ولا يكون في هذا إشكال كما يستشكله بعض الناس. وقوله مفاتيح الغيب خمس، فكأنه جعل الغيب في خزائن، والخزائن لها أبواب، والأبواب مغلقة لا مفاتيح، فإذا كانت المفاتيح لا تعلن كيف يعلن في الخزائن؟ ولهذا قسم هذه الأشياء أمور تشمل المخلوقات كلها، قال ما في الأرحام، هذا يشمل الحوادث التي تكون في الأرض، حام وغيره، وكذلك ما في غد يعني الأمور المستقبلة من تأتي. وقوله ولا أن نفيته المطر، يعني الذي في الجو في الكون في السماء في المخلوقات العلمية كلها يدخل في هذا، لا تدري ايش ماذا تكسي غد، يعني الأعمال التي الأمور التي ستقع الغد وما بعد الغد، هذه من خصائص الله جل وعلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما أيضا هذه، لأن هذه الأمور قد عرف الناس يعني شيئا من مداديها ومع ذلك لا يعلمونها. إنسان لا يقيس أنه سوف أو يصور أنه سيعمل غد كذا وكذا، ولكن هل يقع؟ لا يقع، قد لا يقع، كثيرا لا يقع. لذلك قيل لبعض عقلاء العرب الذين لم يدرسوا ولم كيف عرفت ربك بأي شيء؟ قال عرفته بنقض العزائم، من أقضى الحسائل، يعني الإنسان مثلا يعزم على الشيء ثم ينتظر ما يدري وش الذي نقض هذه العزيمة. أمور المستقبلة كلها بيد الله جل وعلا. المقصود أن هذه تكلم بها بعض العلماء وقال أنها بعض الناس أيضا قال أنها فيها ليست من الغيوب المطلقة، والواقع أنها من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن قد يعلم شيء جزئية بسيطة من مثلا المطر الآن مثلا قد تخبرهم في المراصد أنها سيأتي المطر هذه السهالة، هذا يختلف أيضا قد يأتي وقد لا يأتي، وهي أيضا محدودة في مراصد معينة تتأثر بالرطوبات وبالهواء وبالجو وغيرها فيستدلون بها، فهي تقريبية وليست مئة بالمئة. قد يأتي السحاب ويكون يعني متخيل أنه يمطر فلا يمطر، لأن هذا كله بإذن الله جل وعلا. والموت كما يعرف الناس يقول غالبا أن الإنسان يموت في بلده الذي عاش فيه وولد فيه، لكن هذا قد يختلف كثيرا. إذا كان الله جل وعلا كتب أنه يموت في مكان ذات لذلك المكان، لهذا يذهب بكثير من الناس إنه يموت في أوروبا ولا في أي مكان آخر، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فعلم الغيب من خصائص الله جل وعلا، والذين يدعون أن أحد من المخلوقين يعلمون الغيب هم يكذبون على الله جل وعلا. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، ولهذا جاء في هذا الحديث عن عائشة قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والله يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ومعنى هذا أن هذا من خصائص الله جل وعلا. وعائشة رضي الله عنها استدلت بعموم الآية لا تدركه الأبصار فجعلت الإدراك والرؤية، وهذا لا ينافي أن الله يرى في الآخرة، لأن الإدراك يفسر بالإحاطة وليس مجرد الروح، ولكنها تدل على هذا كما استدلت عائشة دل عليه، وإن كان هذا جزئية من المعنى، أن الإدراك الكلية أنه يحاط بالشيء. ولهذا جاء في قصة موسى عليه السلام أنه قال له أصحابه لما كان البحر أمامهم وفرعون خلفهم أنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. يشاهدون من فرعون وهو المقصود انهم يدركون، لان البحر حال بينهم وبين المسير فيه، فنفاه موسى قال كلا لا ندرك. المدرك هو الاحاطه بالشيء امساكه. وابن عباس مثل ايضا بهذا لما قال ان الله جل وعلا اخبرنا انه يرى فيه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقد قال لا تدركه الأبصار، وقال أن تشاهد السماء، وقال نعم، قال تدركها، قال لا، قال كذلك رب العالمين أكبر وأعظم. وهذا جاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ذلك، قال للسائل أترى القمر، قال نعم، قال إنه يعني هو في السماء وأنت في الأرض، لكن المقصود التقريب أن يقرب الشيء إلى المعنى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. تقرأ يذل أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: لماذا فرقنا بين إبرار القسم مثل أنها قد أقسمت لتأتينها فقلنا هو مستحب، وأوجبنا إبرار من سأل بالله، إذ كلها طلبات مؤكدة متعلقة بذات الله تعالى؟ فرق من هذا فرق واضح. قسم هذا طلب من العبد نفسه، السؤال بالله السؤال، يعني هذا أيضا ليس بواجب المقيد، السؤال بالله. يقوله من سألكم بالله فأعطوه، إذا سألك مالك مالك لما يضرك تعطيه ما تعطيه، هذا مقيد يعني بأنه يسأل شيئا لا يضر ولا يكون مجحفا بالمسؤول، وأن لا يكون أيضا فيه محرم، غير ذلك يدخله آخر أمور كثيرة في هذا ليس مطلق في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الأفعال والصفات في باب صفات الله؟ الأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، أما الصفات لا، الصفات تقوم بذات ربنا جل وعلا. الأفعال يفعلها إذا شاء، ولهذا يجعلونها من صفة الفعل، هكذا يدخل فيها الفعل ويدخل فيها ما يكون، كل ما يكون متعلق بمشيئته جل وعلا، بخلاف الأسماء والصفات التي تكون غير منفكة عن ذات الله جل وعلا. يعني إذا وصفت الله جل وعلا بالحياة يمكن أنه يفارقهم في وقت لا ما يمكن، الرحمة والعلم وغير ذلك، من خلال مثلا كونه يحيي يميت يرزق يضل يهدي يستوي على عرشه إذا شاء وينزل إذا شاء، فهذه يتعلق بمشيئته وإرادته، شاء يفعلها فعلها وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها، هذا من الكمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن أخذ الاسم من الفعل مذهب قديم للسلف؟ بالعكس، الذي يقول أن الفعل يؤخذ من الصفة كيف يعني؟ الأمر كله متوقف على وروده بالشرع، من باب القياس قيس ثم نأخذ هذا بهذا، ولكن العلماء يقولون الأصل الصفات، وليس على ذلك أنه أنها نقيس ونأخذ هذا من هذا. يقولون أن أسماء الله مشتقة أخذت من الصفات اللي وصف الله جل وعلا، ليست جامدة، جامد ليس له معنى إلا أنه تمييز هذا عن هذا، إذا قلت عبد الله عبد الرحمن له معنى هذا إلا أنك فرقت بين هذا وهذا، لأن وضعت عليه هذا الاسم حتى تفرق بينه وبين الثاني فقط، ليس له معنى من هذا إلا العبودية، كون العبودية هذا ما في مخل، كل خلق عبيد لله جل وعلا لا تخصه، خلاف أسماء الله جل وعلا إنها لها معاني عظيمة. قلت الرحمن، رحمن أخذ من الرحمة، الرحمة صفة، الرحمن اسمه، العزيز أخذ من العزة، فالعزة صفته والعزيز اسمه، وهكذا هذا معناه، وكلها يجب أن تكون مأخوذة من الوحي، ليس لا من القياس ولا من وضع الناس. يسأل يقول مثلا هل الأصل الصفة أو الأصل الاسم، كلها أصول، ولكن نقول إن العلماء يقولون إن الأسماء اشتقت من الصفات، وليس معنى ذلك كالاشتقاق الذي يعرف بالنحو اللغة، ليس مقصودهم هذا. مقصودهم أن أسماء الله جل وعلا لها معاني قامت بذات الرب، هذا مقصودهم بالاشتقاق، معان عظيمة قامت بذاته. بعض الناس يعكس يقول ان الاصل الاسم والصفات مأخوذة من الاسماء، وهذا خطأ، خطأ واضح. صحيح العكس. احسن الله اليكم. يقول السائل: ذكرتم انه في كلام الله تفاضل، كأن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن، ثم قلتم ان صفاته تتفاضل، فهل أوضحتم لنا المقصود من تفاضل الصفات؟ أنا أوضحت وقلت إن الكلام صفة، الكلام صفة الله جل وعلا، إذا كان الكلام يتفاضل فكذلك صفاته، ولهذا قال جل وعلا جاء قوله جل وعلا الله والله الحي القيوم، الحي القيوم. الحديث إن هذا هو الاسم الأعظم، دعي الله به أجاب، وإذا فذلك أن الحي يدخل فيه جميع صفات الذات، لو الحياة الكاملة يلزم أن يكون عالما، يكون بصيرا، يلزم أن يكون قائما بنفسه مقيما لغيره، وكذلك إلى غير ذلك، هو القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال مثل الصمد والأحد غير ذلك، هذا بباب التفاوت. هذا أنكره كثير من الناس، ينكرون هذا، ولكن النصوص تدل على هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من العلماء من يثبت الرؤية، أعني رؤية الله تعالى في الآخرة، بأن الآية تقول لا تدركه بأن الآية تقول لا تدركه الأبصار، بأن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، في حين أن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قد استدلت بنفي الإدراك على نفي الرؤية، فما الجواب؟ مثل ما قلت إن هذا جزء من المعنى ليس كل المعنى، إنها دلت على أن هذا وهذا في الدنيا، أما في الآخرة هي ما تنفي الرؤية في الآخرة، ما في الدنيا جاء أنها تنفع، وإن كان هذا منازع فيها، منازع في هذا المعنى الذي أرادته عائشة، فالعلماء ينازع في هذا، والآية لا تدل على نفي الرؤية، وإن دلت على في الإدراك فهي لا تدل على نفي الرؤية، مثل ما مثلنا بالآية الأخرى، هذا فهم عائشة رضي الله عنها اعتراضه على ذلك، وإن كان المعتزلة أخذوا هذا وجعلوه أصلا واستدلوا بالآية على أصلهم، وإن كانوا لا يستدلون بالآية إلا إذا دلت على مرادهم على قولهم كعادة أهل البدع، لكن الحقيقة لأن كونها مثلا الرؤية يكون الرسول رأى ربه، فهذا الصحيح أنه لم يره كما سيأتي. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ وقال نور أن أراه، في رواية رأيت نارا، في رواية رأيت نورا. وابن عباس جاء الإثبات عنه مرة والنفي عنه أخرى، ولكن الإثبات مطلق مقيد والنفي مطلق، وقال رآه بفؤاده، وقال إنه لم يره في رواية أخرى. رؤية الفؤاد ليست هي رؤية البصر، الصحيح أنه لم يرى ربه في ليلة الإسراء، وإنما الحديث الذي جاء رأيت ربي في أحسن صورة هذه رؤية منام رآه في نومه صلوات الله وسلم، وهذا يمكن حتى لغيره صلى الله عليه وسلم، يمكن للإنسان أن يرى ربه ولكن في النوم، ولكن على حسب إيمانه، إذا كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة، لأن هذا مثل يضربه الملك وليس هو الحقيقة، لما كان إيمان الرسول هو أحسن الإيمان قال رأيت ربي في أحسن صورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نفى الله سبحانه وتعالى إظهار غيبه على أحد بينما أظهره على بعض رسله، فكيف تفسر هذه المسألة؟ يعني هذا استثنى بعض الغيب يطلع عليه من يشاء من رسله ليكون ذلك آية على صدقه، هذا لم يطلع الله جل وعلا. ليس معنى ذلك أن الرسول نفسه أدرك ذلك بقوته وعلمه، فإنما أطلع عليه خاصة قيل له كذا وكذا، وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال وليس فيه تخصيص لهذا المعنى أنه يعلمه بعض الناس. أما قول بعضهم يقول إن الله أطلع أولياءه على الغيوب على الغيب، قل جيب الدليل، ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على هذا، لما قال الرجال يطلع على غيره بعض الرسل فقط يكون ذلك دليلا. يعني بعضهم يدعي هذا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون يعلم الغيب، هذا يقوله المتطرفون من الصوفية والذين ضلوا في هذا. دلائل النفي كثيرة، رسول وضاعة ناقته ولم يدري وين هي، قالوا يزعم انه يخبر بكذا، يقول المنافقون الغد وكذا وذا وما يدري اين ناقته، فقال والله اني لا اعلم من الغيب الا ما علمني الله، وقد اخبرني ربي جل انها في وادي كذا قد امسك زمامها شجره لا ياتون به. ولما رميت زوجته عائشه بما رميت به بقي شهرا لا يدري صلوات الله وسلامه حتى جاء الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول إن الإنسان يظلم ربه؟ لا، يظلم نفسه، وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، الله لا يظلمنا، لكن ظلمه على نفسه ولا يضر إلا نفسه، ولكنه يؤذي ربه كما سبق. فالأذى فسر بأنه الشيء الخفيف أثره خفيف، قل الأصمعي ذهبت إلى البادية التقيت بامرأة عربية فقلت ألا يضركم البرد والحر، فقالت لا سوى، قلت كيف، قالت الحر أذى والبرد غر، العرب يعرفون هذا، جعلت الحر أذى إنه يؤذي ولا يقتل، أما البرد يقتل ما هو مجرد أذية يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من أهل السنة عندنا يعزف ويزهد عن دراسة العلوم الدنيوية من الطب والهندسة وغيرها بسبب الاختلاط الموجود في الجامعات، فهل نعذر بهذا أم يأثم الجميع لسبب عدم القيام بفرض الكفاية؟ أفتونا مأجورين. وماذا عن الدراسة في الجامعة المختلطة؟ إذا لم يمكن إلا ذلك يجب أنه يفعل ذلك الشيء الذي يمكن، ولكن لا يجوز للمسلمين أن يقتدوا بالكفار في مثل هذه الأمور، يجب أن يكون أنفسهم بأنفسهم، يوجد جامعات غير مختلطة، هذا واجب يكونوا بأنفسهم. أما إذا وبالإمكان أن ما دام أعطوا المسلمون أعطوا أموال وأعطوا إمكانيات استوردوا المدرسين من البلاد الأخرى بدون اختلاط، لازم من الطريقة الفاسدة هذه التي يقلدون بها أعداءهم في الأمور الضارة التي لا تنفع، هذه ليس ما توقف العلم على هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صنع الطعام للميت؟ لا، الطعام ما يصنع الميت، ولكن يصنع الحي الذي أصيب بالمصيبة لأنه شغل، ولا يجوز أنه يتعدى الأمور التي صار الناس يفعلونها، صارت أمور يعني شبه الاحتفالات والأشياء التي تئمها أمور تكلف بعضها قد يكون على نفس الورثة وغيرهم، إذا يكون على السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال اصنعوا لأهله طعام فإنه جاءهم ما يخيلهم، يشغلهم عن صنع الطعام، اصنع لهم طعام لأجل هذا فقط، أن يكون حزايم ويكون ولايم ويكون أشياء، هذه ليست من السنة. أحسن الله إليك. أما صنع الطعام مثلا، يصنع طعام مثلا ويطعم المساكين والفقراء ويطلب أن يكون ثوابه لله للميت، هذا أيضا لا بأس به، صنع طعام وتطعم المساكين وغيرهم وتقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن ما يجوز أن يكون مثل ما يفعله أهل البدع، يجعلون طعام مثل الأسبوع، طعام الشهر، طعام الأربعين، وطعام كذا وكذا، هذه كلها بدع. بدع يعني لا يحدد في وقت ولا يحدد في أسبوع وغيره.